فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا ما كان. كل سنة وانتم طيبين. نبدأ مع حضراتكم كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. من أغنيات شهر رمضان الندرة اللي غنتها المطربة بديعة صادق في الخمسينيات، غنوة قالوا هلال وبان. الكلمات لعبد الحميد عبد الفتاح واللحن لمحمود الشريف. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان، قالوا هلالك بان، انا قلت والله زمان، قالوا هلالك بان، انا قلت والله زمان، يا كريم في جودك يا سعدني وجودك يا حبيبي. نورك إلهي سعت عوزاني حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا رمضان نبدأ بقى الحكايات. لما قدمنا حلقة خاصة عن المطرب محمد أنديل في ذكراه من شهرين، فضل يدور في دماغي سؤال بيقول: مطرب بمساحة صوت محمد أنديل اللي بتساوي ضعف مساحة أصوات مطربين آخرين عاصروه لكنهم سبقوه في الشهرة واللمعان، إلى ماذا يرجع هذا؟ محمد أنديل نفسه كان يصرخ من وقت لآخر: يا ناس يا عالم، أنا صوتي مساحته قد مساحة صوت عبد الوهاب في شبابه، ومع كده يتجاهلني عبد الوهاب وبقية الملحنين، ليه؟ وهنا يكمن السؤال: هل نجاح المطرب يتوقف فقط عند قوة أحباله الصوتية وقدراته الغنائية؟ وما الذي جعل عبد الحليم حافظ مثلا يصبح أكثر شهرة من مطربين آخرين لهم من قوة الصوت وجماله ما يؤهلهم ليكونوا في مقدمة الصفوف؟ هذه التساؤلات شغلت النقاد الموسيقيين وعلماء الأصوات، واختلفوا فيما بينهم في إيجاد إجابة شافية على تلك التساؤلات. دعونا نستمع أولا إلى أغنية لمحمد أنديل، ثم نكمل الحوار والبحث والتدقيق حول الغناء. هنسمع محمد أنديل في غنوة في سما حطين، كلمات عماد الدين حسين ولحن عبد العظيم محمد. الغنوة دي تسجلت يوم 15 إبريل سنة 1971. يا بطل طول ما نور الله في قلبك، يا بطل طول ما نور الله سر إلهامك دليلك والأمل، يا بطل شد بيديك عالسناد ووهد حياتك، صل أرضك واعلى في الجو براياتك، واصنع التاريخ وحقق معجزاتك، طول ما نور الله في قلبك يا بطل، طول ما نور الله وإيمانك معاك راح تعد النصر مرفوع الجبين. طول ما نور الله وإيمانك معاك راح تعد النصر مرفوع الجبين. ده الحصى والرمل بيكبر هناك في سباح الطين على مر السنين. تيجي وتزول المحن والأرض حرة يا ما من فجر الزمن إدناها ثورة. راح نعيد مد الوطن ونزيده بكرة. تيجي وتزول المحن والأرض حرة ما من فجر الزمن إدناها ثورة. راح نعيد مد الوطن ونزيده بكرة. طول ما نور الله نور الله في قلبك يا بطل. طول ما نور الله في قلبك يا بطل. طول ما نور الله سر إلهامك دليلك والأمل يا بطل. شد بإيديك عالزناد وموهد حياتك. صل لأرضك وعلى في الجو برياتك. واصنع التاريخ وحقق معجزاتك. طول ما نور الله نور الله في قلبك يا بطل. طول ما نور الله في قلبك والكفاح ايد لهيب الأرض والسيل والرياح. طول ما نور الله في قلبك والكفاح ايد لهيب الأرض والسيل والرياح. وانتشر مع ثورتك انتشر مع ثورتك. واحمل مبادئ احمل مبادئ. واملى عين الشمس املى عين الشمس. وايدك عالسلاح وايدك عالسلاح. وانتشر مع ثورتك انتشر مع ثورتك. واحمل مبادئ احمل مبادئ. واملى عين الشمس واملى عين الشمس. وايدك عالسلاح وايدك عالسلاح. والسقالي الايام تدلك والليالي. راح تقولك قد ايه النصر الالي. ترخص الروح والعالم يتبقى عالي. والسقالي الايام تدلك والليالي. راح تقولك قد ايه النصر الالي. ترخص الروح والعالم يتبقى عالي. طول ما نور الله نور الله في قلبك يا بطل. طول ما نور الله في قلبك يا بطل. طول ما نور الله سر إلهامك دليلك والأمل يا بطل. شد بإيديك عالزناد وموهب حياتك. صل لأرضك وعلى في الجو برياتك. واصنع التاريخ وحقق معجزاتك. طول ما نور الله نور يا بطل. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى. كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. وصلنا معاكم إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع مع حضراتكم في فقرة دق يا مزيكا إلى موسيقى أنسام من مؤلفات الموسيقار علي فراج. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. شرفونا وسجلوا أو اسمعوا الحلقات على الفيسبوك. لا شك أن ظهور الإذاعة والميكروفون قد لعب دورا حاسما في تطبيق قاعدة الجاذبية الصوتية، فعن طريق الميكروفون تصل الأصوات الجذابة إلى الجماهير وتحظى بإعجابها مهما كانت هذه الأصوات ضيقة أو محدودة المقامات. فلو جاء محمد أنديل وشهرزاد وكارم محمود قبل عهد الميكروفون لظفروا بقدر أكبر من النجاح والشهرة، فخفوت الصوت قبل عهد الميكروفون كان يحجب جاذبيته عن المستمعين. كارم محمود مثلا كان يتمتع بالصوت القوي، لذا كانوا يأخذونه في المسرحيات الغنائية، لكن القوة لا تغني عن الجاذبية في مواجهة جمهور الأغاني الفردية من خلال ميكروفون الإذاعة. إذن نستمع مرة أخرى إلى الغناء ونعود مرة أخرى للحديث عن النقد الفني في مواجهة الغناء والموسيقى والأصوات. في كل مكان يغني كارم محمود وسعاد مكاوي بكلمات محسن الخياط وألحان أحمد صدقي. لبنان وفوتلي على العراق وياك وقولي ايه بيجرى هناك وقولي الشعب دي الاشواك حتجنيها ورد ورحال في كل ميدان في كل ميدان حتلقى نعرب شجعان فقرة الجماعة غنوا. حنسمع معاكم غنوة للثلاث المرح كتبها الراحل الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور الذي توفي في 28 يوليو سنة 1984، ونقدمها في هذا اللقاء إحياء لذكراه وإن كان قد مر عليها بعض الأيام. حنسمع حكاية مسعود للثلاث المرح بكلمات عبد الرحيم منصور ولحن الموسيقار علي إسماعيل. موسيقى جدع على دقة الخلق تقيل ده الجرمي وجمع خلى الصبايا تميل غنيلي يا جدع على دقة الخلق تقيل ده الجرمي وجمع خلى الصبايا تميل يملى الأناني أغاني على ضف سن النيل يملى الأناني أغاني على ضف سن النيل غني يا جدع غني يا جدع غني يا جدع غني يا جدع غني لي يا جدع صبايا يا غنوة بلدي بدلالي من غير عود تكعبت العينة في البلدي شايلة الهدف عن قود يا صبايا يا غنوة بلدي بدلالي من غير عود تكعبت العينة في البلدي شايلة الهدف عن قود مسعود مسعود والقمر شعاع متحني على كف الواد مسعود مسعود مسعود مسعود الخول عيني استنى الارض تسود مع قطن الغن والغلة واتجوز بدر الليل سمعني وغني غني وتشد الحيل ده الفجر صبية بتهمس في وداني من المواويل عني سمعني وغني غني وتشد الحيل ده الفجر صبية بتهمس في وداني من المواويل مسعود مسعود مسعود ارتاح ارتاح على خدها تفاح مسعود مسعود والأرض الحلوة اخضرت وبقت كلها أفراح ومرات وراها النورك بتقول للغيت يا جميل غني يا جدع فرشوا المناديل عطلة والشمس عليهم هلا واللي بيغني القطنه واللي بيضحك للغلة فرشوا المناديل عطلة والشمس عليهم هلا واللي بيغني القطنه واللي بيضحك للغلة مسعود مسعود مسعود يا ابو الحبايب قلبك مليان عجايب مسعود مسعود الارض عيونك دي وقلت بجد نايب وبلدنا والله صبية في الليل انشغل انا دي غني. أصدقائي المستمعين، في عشرينيات القرن الماضي كانت منيرة المهدية سلطانة الطرب في القاهرة، ومع ذلك لم تستطع أن تصمد أمام منافسة صبية صغيرة جاءت من الريف. لم يستطع صوت منيرة الضخم أن يصمد أمام صوت أم كلثوم الذي كان حين ذاك يجتاز مرحلة التكوين، وكان بينه وبين النضج زمن غير قصير، لكنه أي صوت أم كلثوم استطاع أن يخرج صوت منيرة المهدية من دنيا الطرب ويحيله إلى التقاعد بسرعة مذهلة. لماذا حدث ذلك؟ هل جاذبية صوت أم كلثوم هي التي كسبت الجولة في مواجهة العملاق الكامن في حنجرة منيرة المهدية؟ الإجابة نعم، إذا كنا من أنصار رأي الناقد الموسيقي الكبير كمال النجمي، الذي يرى أيضا أن جاذبية صوت عبد الوهاب هي التي انتصرت على أصوات معاصريه الكبار والصغار، فخرج إلى التقاعد منافساه عبد اللطيف البنا وحامد مرسي، وتربع هو أي محمد عبد الوهاب على قمة الطرب لوحده لعشرات السنين. وعندما أتاحت الإذاعة الفرصة للشيخ محمد رفعت أن يسمع صوته للناس، قهرت جاذبية هذا الصوت كل منافسة في طريقه، وتراجع إلى الوراء مشاهير المقرئين الذين امتلكوا الأسماع زمنا طويلا. هذه القاعدة الفنية التي يرى النجم أنها لا تخطئ أبدا، أساسها أن الصوت الجذاب يقهر الصوت العريض واسع المساحة الذي يفتقر إلى الجاذبية، وهذه القاعدة الصارمة هي التي حددت لصوت محمد أنديل مكانه في الصف الثاني، رغم أنه جدير أن يتقدم إلى الصف الأول نظرا لمساحته الصوتية الكبيرة. وهذا ينطبق أيضا على صوت المطربة شهرزاد، التي رغم قوة صوتها لم تصل إلى شهرة ونجومية نجاة وصباح وشادية، فضلا عن أم كلثوم. لكننا سنستمع أيضا إلى شهرزاد في هذا اللقاء. شهرزاد تغني بعد المرة دي كلمات أحمد منصور وألحان أحمد صدقي. Thank you. مرة أخرى نعود إلى الميكروفون مستمعين الأعزاء الذي ألقى بظهوره الضوء على معادن الأصوات وكشف مواطن الجاذبية فيها، ومن هنا نجحت نجاة الصغيرة ذات الصوت الصغير، ونجح عبد الحليم حافظ الذي أصبح المطرب الأول بعد عبد الوهاب، ومن ورائه تعثرت خطوات من سبقه من مطربين أمثال كارم محمود وعبد الغني السيد وإبراهيم حمودة ومحمد أمين. ولمن لم يستمع لمحمد أمين من قبل، نستمع إليه معكم في غنائه ولحنه وكلمات فتح أورة في غنوة بختي. والفكر تاه مني وفضلت يوم ويومين وشهر مستني حبيت بنظرة عين والفكر تاه مني وفضلت يوم ويومين وشهر مستني أقول حبيبي فين ولا حد طمن ولما قلبي احتار وخلى ليلي نهار ولما قلبي احتار وخلى ليلي نهار قلت اما اروح واشوف بختنا ماله بختنا ماله واللي انشغلت عليه بختي بختي بختي كده في حبه معرفش دايما ليه يحرمني من قرب معرفش دايما ليه يحرمني من قرب ولما طال الليل وقلبي شاف الويل ولما طال الليل وقلبي شاف الويل قلت اما اروح واشوف بختنا ماله بختنا ماله فاتني وراح وانا كده حالي القلب كله جراح وبحسد الخالي يطلع عليا صباح القلب سجالي اهو انا كده حالي اهو انا كده حالي اهو انا كده حالي اهو انا كده حالي وانا كده حالي من يوم ما فاتني وراح انا كده حالي القلب كله جراح وبحسد الخالي اهو انا كده حالي اهو انا كده حالي اهو انا كده حالي من يوم ما فاتني وراح انا كده حالي القلب كله جراح وبحسد الخالي يطلع عليا صباح القلب سجالي سألت فين أراضي قالوا الوداع يلاقيه سألت فين أراضي قالوا الوداع يلاقيه سألت فين أراضي قالوا الوداع يلاقيه قلت اما اروح واشوف بختنا ماله وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات، واللي بيها بنكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء اللي أردنا فيه عرض وجهة نظر بعض النقاد الموسيقيين وعلى رأسهم الراحل الكبير كمال النجمي، سواء اختلفنا معهم أو اتفقنا. فهم يرون أن الصوت سواء كان واسع المساحة أو ضيقا فلا بد له أن يكون جذابا لكي ينجح ويعيش. فلولا الجاذبية الفائقة ما استطاعت أم كلثوم أن تغني للناس 60 عاما، ولولا الجاذبية ما استطاعت فيروز أن تمس قلوب المستمعين في لبنان وفي كل بلد عربي. فجمال الصوت ومدى شهرته لا ينبعان من ضخامته ولا من اتساع مساحته، بل من جاذبيته التي تكمن فيه والتي تبقى سرا تحار فيه العقول. ونصل معكم في ختام اللقاء وفي فقرة غنوات من غير حكايات إلى أغنية كتبها الشاعر الكبير الراحل عبد الرحيم منصور، الذي احتفينا بذكرى رحيله يوم 28 يوليو رحمه الله. يا أبو الغيطان تغني فاطمة علي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان رضا حمدي. قلبي على المشوار يا بخت الغيطان يا فرحه زهر يا ابو الغيطان، قلبي عليك غيار والشمس راخيه عليك طرحه زهر. امشي يا زين الدار يا حامي، خليك في شرق السكة في الضلال، وفي رجعتك خليك في غربنا تلاقيني مستنية بالقلال، واخد عيوني معاك وفراقك انت صعيد، واخد عيوني معاك وفراقك انت صعيد، وفي حلاوة الغيط لا تشغلك وتغيب. قلبي عليك قلبي عليك قلبي عليك يا شايل الشيلة، يا ابو الغيطان يا زينة العيلة، قلبي معاك بيغني هلا هلا، وانت هناك في الغيط ومتشمر، قلبي عليك يا شايل الشيلة هلا هلا هلا هلا هلا هلا. بس القمر يا حبيب انا بهواك بيرجع وينور المشوار، محلاه يا اسمر وانت جاي معاك، داخلين سوا ومنور اللي طار، الحنة في ايديا والفرحة في عينيا، الحنة في ايديا والفرحة في عينيا، امسح عرق اسمر على خدك، ده الخير جناين طرحة من يدك، تيجي يا نور العين يا ابو طاقية، ده الخير جناين طرحة من يدك، ونروق لبعضينا وتروق ليالينا، ونروق لبعضينا وتروق ليالينا، وسهرنا حوالينا بأغنية فاطمة علي نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض وجهات النظر الفنية والنقدية في الغناء والأصوات. نشكركم ونحييكم، وكل سنة وانتم طيبين وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.